قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يورث ثباتا في قلب المؤمن، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. ولقد قال تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالنصر دوما من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب لازم وقد أمر الله به، إذ الله قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأيضا فيلزمنا النظر في فقه الجهاد من ناحية الأسباب الدنيوية كذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. الله مع الصابرين. فلزم أيضا النظر في عدد العدو وعدده وعدد المسلمين وعددهم، وهذا من فقه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد له فقه عظيم، وإذا كانت الصلاة لها فقه والصيام له فقه وكذا الحج والزكوات، فكذا الجهاد في سبيل الله له فقه. فإذا كنت أميرا على بلدة من البلاد فأنت مسؤول أمام الله عن أهلها، ومسؤول عن حماية بيضتها، مسؤول عن رجالها ونسائها وأطفالها، فلا تلقي بهم إلى التهلكة ولا تتسبب في دمارهم، إنما حيث ظننت وغلب عليك الظن أنك بإذن الله منتصر فخذ بأسباب الجهاد وسعى فيه. أما إذا غلب على ظنك أن نساءك ستسبى ونساء بلدك سيقعون في الأسر والأطفال سيتموا والنساء سترمل، فحينئذ يلزم ولا بد النظر في فقه الجهاد. فليس من الشجاعة أن تردي بمن معك وأن تسلم من معك لأعداء الله يعبثون فيهم كيف شاءوا. فالجهاد في سبيل الله له فقه، له فقه كبير، إذ يترتب عليه حفظ دماء أو سفك دماء، ترتب عليه ذلك. ف فلا تقل إني سأستشهد، فليت الأمر يقف عليك، لكن ثم توابع أخر فلازم النظر في ذلك ولا يخفى عليكم. ومن المعلوم بلا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع ذلك حفر الخندق حول المدينة ليس عن ضعف وليس عن جبن عن مواجهة الأعداء، ولكن أخذا بالأسباب التي شرعها الله سبحانه. ولا أظن أن في زمن كليم الله موسى عليه السلام من هو أشجع من نبي الله موسى، لا أظن ذلك ولا يتصوره أحد. ومع ذلك موسى عليه السلام لن يستطيع أن يقاوم دولة بضجها وضجيجها، فقال قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فالجهاد في سبيل الله له فقه، نعم لا نكون جبناء، فالنبي كان يتعوذ بالله من الجبن، وفي ذات الوقت لا نكن طائشين متهورين، فالمؤمن وسط بين ذلك، وينظر كما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نظر أصحابه في هذا الباب، كما أسلفت، لأن أمره عظيم، وإذا دخل العدو بلاد المسلمين قد يسبي نساءهم ويسلبهم أموالهم ويدمر مساجدهم، كل هذا وارد وكائن، فلزم النظر في فقه الجهاد وبدقة شديدة لمترتباته ولتوابعه، والله أعلم. وهذا ليس من الجبن أبدا، بل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك كله، مع الأخذ بالأسباب، نعتقد تمام الاعتقاد أن النصر إنما هو من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل أي فليعتمد المؤمنون. ثم قال تعالى وما كان لنبي أن يخل، قال البعض غمز قوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن قوم في النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه يأخذ من أموال الزكاة لنفسه، يأخذ من أموال الغنائم لنفسه، فلمزوا النبي في الصدقات، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، يغمز فيك ويطعن فيك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وتمادى بهؤلاء الطاعنين الأمر، فقالوا إن النبي يأخذ من الغنائم دون أن يعلم أصحابه، فدافع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وما كان لنبي، أي وما كان ينبغي ولا يجوز بحال ولا يتصور عن نبي أن يغل. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو من أشد الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة، من غلول. ولا يخفى عليكم حديث الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فأصابه سهم غرب فقتل، سهم لا يعرف من رماه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. شخص كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في الغزو وأيضا قتل، فقالوا: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه الآن نارا. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل، أي ومن يخفي شيئا من الغنيمة لنفسه قبل قسمتها سيأتي بهذا الشيء يوم القيامة. ومن أين سيأتي به؟ يعذب والعياذ بالله. وقيل يأتي به مفتضحا، يأتي به مفضوحا، ها هو من قد غل، ها هو سارق من الغنائم قبل قسمتها. فيكون قوله: ومن يغلل يأتي بما غل، على ظاهره لفضيعة من ارتكب هذا الجرم وتلك الجريمة، جريمة الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كما سبق، الغلول هو الإخفاء فشيء من الغنيمة قبل قسمتها. ومما يؤيد هذا المعنى أن ابن مسعود رضي الله عنه، لما بدأ في تحريق المصاحف إلا مصحف عثمان زمن عثمان، كان ابن مسعود متمسكا بالقراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا أهل الكوفة، غلوا مصاحفكم، يعني أخفوها، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي تأخذه مستوفيا كاملا، وهم لا يظلمون، لا يبخسون شيئا من حقوقهم. قال تعالى: فمن اتبع رضوان الله، أي من عمل بما يرضي الله وجاهد كما يحب الله ويرضى، كمن باء، كمن رجع. رجع من ماذا؟ رجع من أي عمل؟ وقيل رجع من الجهاد. كمن باء بسخط من الله، لأن الذي غل رجع من الجهاد بسخط من الله مسخوطا عليه، بعد أن كان يفترض أن يرجع من الجهاد مرضيا عنه لكونه جاهد، لكنه رجع مسخوطا عليه لكونه غل وسرق، فلا يستوي هذا مع ذاك. فقد يخرج رجلان للجهاد ويجاهدان، لكن هذا يرجع والحمد لله عفيفا، والآخر يرجع سارقا من الغنيمة. فهذا اتبع رضوان الله، وهذا باء بسخط من الله، فعل فعلة تسخط الله عز وجل عليه. هذا المعنى أيها الإخوة متكرر في الكتاب العزيز، ألا وهو أن المؤمن لا يستوي مع الفاسق، أن المطيع لا يستوي مع العاصي، تكرر ذكره مرارا. وسبحان الله، وكأن الشخص أحيانا ترتاده أفكار يقول فيها: ما الفارق بيني وبين فلان من الذين ليسوا بالمستقيمين، من الذين يضيعون أوقاتهم في اللعب والمسلسلات والمسرحيات؟ يقول: ما الفرق بيني وبينهم؟ قد تراوده نفسه بذلك يوما ما. فلنفي هذا تكررت الآيات المذكرة بأن المسلم لا يستوي مع الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وكذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، فكلها نصوص دالة على أن المؤمن لا يستوي مع الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، هم من الذين عناهم الله بقوله هم درجات عند الله، قيل إنهم أهل الإيمان درجات متفاوتة عند الله، وذلك لأن الآية في من رجع من الغنيمة مجاهدا مبتغيا رضوان الله، ومن رجع من الغنيمة غال من أموال الغنائم، فمن العلماء من قال هم درجات عند الله، أهل الإيمان درجات عند الله، وقد دلت على هذا أدلة، أولئك لهم الدرجات العلى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وفي ذلك إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف كما ترون أو تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، إن الرجل لترفع درجته في الجنة يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، فالجنة درجات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقد قال تعالى سلة من الأولين وقليل من الآخرين في المقربين، وقال في أصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين، ومن العلماء من قال هم درجات عند الله، الناس عموما درجات عند الله، كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فنحن الآن جلوس وإن كانت هناك تفاوتات بيننا، فمنا الموسر ومنا الوسط ومنا دون ذلك، ومنا الجميل ومنا الدميم ومنا دون ذلك، ومنا الطويل ومنا القصير، ومنا البدين ومنا السمين، ومنا ما بين ذلك إلى غير ذلك من درجات الدنيا، درجات الآخرة أعظم، والآخرة خافضة رافعة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، رفع الله درجاتنا وإياكم في عليين، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم. ثم يقول تعالى ذاكرا منته علينا على آل الإيمان لقد من الله على المؤمنين، قد تفضل الله على أهل الإيمان إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم طهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة قيل السنة وقيل وضع الشيء في محله اللائق به، يشتد حيث يحتاج الأمر إلى شدة، يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، ينفق إذا احتاج الأمر إلى إنفاق، يمسك إذا احتاج الأمر إلى إمساك. فهذا من معاني الحكمة، يتكلم بالكلمة في محلها اللائق بها. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال مظهر لكونهم في ضلال، ضلال مبين مظهر، مظهر قيل مظهر لما كانوا فيه من الجهالة، وقيل مبين بمعنى البائن الظاهر، أي في ضلال واضح ظاهر. قال البعض ذلك كقوله تعالى: خلق من ماء دافق، قيل بمعنى متدفق، وقيل بمعنى مدفوق، والله أعلم. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم من المنن التي امتن الله بها علينا والحمد لله. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله، صدق الله في كل ما يقول. فالمسلمون يوم أحد وبعد أن انتهت المعركة نظروا في أمرهم، رسولنا صلى الله عليه وسلم شج رأسه، كسرت أسنانه، كسرت رباعيته، رسولنا يفعل به هكذا عم رسولنا، تبقر بطنه وتقطع أوصاله وتستخرج كبده ويمثل به، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتل منا فلان وفلان، كل ذلك يفعل بنا ونحن مؤمنون لا نشرك بالله شيئا، مصدقون لرسول الله. أيفعل بنا الكفار هذا؟ أيفعل بنا عباد الوثن هذا؟ أيقوم قائم ويقول بتبجح أعلو هبل، ويقول بتبجح لنا العزة ولا عزة لكم؟ أكل هذا يحدث؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر أسرتم 70 وقتلتم 70، فإن قتل منكم 70 فقد أيضا يكون ما فعلتموه بالكفار أعظم. قلتم أن هذا، أي كيف يحدث لنا ذلك ونحن مسلمون؟ قل، قل لهؤلاء الذين تعجبوا كيف يدال عليهم عدوهم، قل لهؤلاء: أنتم المتسببون في هذا. قل: هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما وجه قوله قل هو من عند أنفسكم؟ قال بعض العلماء: ذلك بسبب عصيان الرماة إذ عصوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدار عليهم عدوهم، استدار عليهم عدوهم وأنزل بهم نكاية. وقال آخرون إن من الذين خرجوا للجهاد خرجوا لمأرب دنيوي، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كذا قال الله سبحانه وتعالى فمن عند أنفسكم أنتم الذين تسببتم لأنفسكم فيما حدث بمعصيتكم وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإرادة بعضكم الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والشيء بالشيء يذكر، وما يحدث للكثيرين الآن إنما يحدث من جراء خلافهم أمر ربهم سبحانه وتعالى، ففرقة وخلاف دبت في صفوف المؤمنين، ثم إعراض عن منهج الله سبحانه بإعلان الشعارات الديمقراطية وإعلان سيادات الشعوب وعدم ظهور من يقول أنا أفعل لأن الله أمرني أو أترك لأن الله نهاني، إنما يفعل لأن الشعب يريد ويترك لأن الشعب يريد. وقد قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فتفرغ مسلمون للطعن في بعضهم وتركوا أعداء الله يعيثون في الأرض بالفساد، وقل السائرون على ضرب الأنبياء وطريق المرسلين من توحيد الله والثبات على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أي وجه جاءنا هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي يوم أحد فبإذن الله، ولم يكن هذا ليحدث إلا بإذن الله، ولعلة وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. كيف ذلك؟ فهذا إشكال قد يرد على البعض، أو قد يورد هذا على البعض إشكالا، ألم يكن الله يعلم؟ نقول بلى، إن الله يعلم المؤمن من الكافر قبل أن يخلق هذا وقبل أن يخلق ذاك. إذن فما وجه قوله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا؟ فمن العلماء من قال يعلم هنا بمعنى يرى، وليرى الله المؤمنين وأعمالهم. ومن العلماء من قال إن العلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فأنا مثلا قد أرى أن فلان سيغدر، اتفق الآن معك وسيغدر بك، وقلت لك فلان سيغدر بك، ولكني لا أستطيع ولا أنت تستطيع أن تنزل عليه عقوبة لأنه ما غدر إلى الآن، ما أنك تعرف أنه سيغدر بك ولكنك لا تستطيع أن تعاقبه قبل أن يصدر منه الذي يعاقب عليه. فهذا علم يترتب عليه الثواب والعقاب، كذا قال البعض من العلماء وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فالفتن تظهر أهل الإيمان من أهل النفاق، تظهر هؤلاء من أولئك. قال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الأعداء عن البلاد. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ولا يخفى عليكم أن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول انسحب يوم أحد بثلث الجيش من آل النفاق، مما أحدث للمسلمين بعض الخلل في الصفوف، لكن لحكمة يعلمها الله. قال تعالى: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فيا إخواني، الفتن لا بد منها لتمييز الصف المسلم. لا تظن أنك جالس تقرأ وتتعلم وفقط، وتتكلم في أرض هذا وقتا وفي أرض ذاك وقتا، وتأكل وتشرب. كلا، بل ستمر عليك فتن، وتمر عليك ابتلاءات، وأحيانا قد تجد نفسك فرض عليك القتال وأنت لم تتوقع ولم ترده، وتقف حائرا أن أقاتل أو لا أقاتل، نساؤك ستسبى، ماذا تصنع؟ ولعل من الأمثلة التي ترونها الآن، كتب على أقوام القتال أو فرض عليهم القتال حيث لا يريدونه، لم يريدوا الإقدام عليه ولكنه فرض عليه، كما هو موجود الآن لإخواننا فرج الله كربهم في سوريا، أو لبعض العشائر السنية في العراق، فرض قتال شيعي داخل عليك بيتك أو نصيري داخل عليك بيتك، ماذا ستصنع؟ هل ستترك أهلك وذويك، تسبى زوجتك، أو يقتل ولدك، أم أنك ستدافع؟ حتما في حينئذ تظهر معادن الناس، تظهر معادن الناس، ويظهر من يوالي أهل الباطل، يظهر من يوالي أهل الكفر حرصا على دنياه. فقد ينشأ فريق دأبه المبادرة إلى أهل الكفر، فترى منافقين في الصفوف ظهروا، أحدهم يأخذ علامة تحديد الموقع ويذهب بها إلى بيت شخص صالح يلقيها عليه، حتى يأتي الصاروخ على علامة تحديد الموقع يدمر البيت بما فيه. من أجل ماذا؟ دراهم معدودة يتقاضاها. فأمور تظهر لم تكن تحدث لك وأنت جالس في بيتك تقرأ الكتب وتتمزج بتفسير بعض الآيات وتداعب أهلك. أمور القتال والفتن تظهر معادن طيبة. فقد يبرز رجل من عوام الناس بروزا، تراه رجلا معدنه طيب، وقام ينافع عن دينه، وقام ينافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن الضعف. وترى آخر كان ظاهره الصلاح، تراه منكوسا ومنتكسا ومسارعا إلى المبطلين، يساعدهم في كل ما يريدون ويدلهم على عورات المسلمين. فالفتن تبين كل هذا والابتلاءات. وكما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. من الذي سيثبت؟ وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي الذين قالوا عن إخوانهم المجاهدين الذين خرجوا فجاهدوا فقتلوا، قالوا لإخوانهم، وهم الذين قعدوا، هم قعدوا في البيوت وبدأوا الانتقاد، انتقاد إخوانهم الذين استشهدوا في سبيل الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. لو جلس وسمع كلامنا ما قتل. قل لهؤلاء فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فالموت لا بد وأن تلاقوه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. لا تظنن أن الذين قتلوا في سبيل الله قد ماتوا، وإن كان في نظركم أنهم قتلوا أنهم ماتوا. قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة يعلمها الله سبحانه وتعالى، حياة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا تصلح كدليل على القائلين بنفي نعيم القبر أو نفي عذاب القبر. فالشهداء، هل يستطيع منكر عذاب القبر أو نعيم أن ينكر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ ولقد ورد عن جابر أو عن ابن مسعود أنه سئل عن الآية فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني عن حياة الشهداء، قيل لنا: أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هناك قناديل معلقة بالعرش، وحواصل الشهداء في أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، تطوف في الجنة، تأكل من ثمارها، تتنعم بنعيمها، ثم تأوي إلى تلك القناديل كأن العش قنديل معلق بالعرش. تأوي إلى تلك القناديل، وفي بعض الروايات: فاطلع عليهم ربهم اطلاعا، هل تريدون شيئا؟ فيقولون: يا رب، نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. يعنون مرة أخرى لما يرون من الكرامة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد أنه يود أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة التي أعدت للشهداء. إخواني، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فرشه وإن مات على فراشه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ووالي الأدلة أو سياق بعض الأدلة في فضل الشهداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، أو ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر. فخصال كلها مباركة وكلها من أعلى الفضائل والمناقب. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر الثلاثة الذين ولاهم وأمرهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جاءه خبر مقتل الثلاثة، فقال بعد أن قال أخذ الراية زيد فقتل وذكر الحديث، قال وهو يبكي: وما يسرهم أنهم عندنا، أي أو على الرواية الأخرى وما يسرنا أنهم عندنا، وكلا الروايتين صحيح. وما يسرهم يعني هم لا يريدون الرجوع إلينا، لا يريدون أن يرجعوا إلينا إلا إذا أرادوا فللجهاد مرة أخرى، إنهم رأوا كرامات عدت للشهداء لا يحبون الرجوع إلى الدنيا، ونحن لا نحب لهم أن يحرموا من هذه الكرامات. وفي أثر حسنه أو شهد له موقوف صحيح أن جعفر كان يطير بجناحيه بعد ذلك مع الملائكة عليه السلام وعليهم السلام. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنهم يقولون للمقاتلين في سبيل الله أو الذين يريدون القتال في سبيل الله، يقولون لهم أبشروا واستبشروا، لا خوف عليكم، وإن قتلتم لا خوف عليكم، ولا تحزنوا على ما قد فاتكم من أمر الدنيا، لا تحزنوا على مال، لا تحزنوا على زوجات، لا تحزنوا على بنين ولا بنات ولا أموال ولا ضيعات، لا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن أخواني بارك الله فيكم، أصل الشهادة في سبيل الله من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قتل لتكون كلمة الله العليا، لا من قتل عصبية، ولا من قتل ليقال جريء، ولا من قتل من أجل الديمقراطية، ولا من قتل من أجل الاشتراكية، ولا العلمانية، ولا شهيد الفن، ولا شهيد الكرة، ولا هذه الاصطلاحات الكاذبة التي ضللوا بها الناس وخدعوا بها الناس وواسوا الناس مواساة كاذبة بها، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا لتكون كلمة فلان من الناس أو فلان من الناس هي العليا، إنما لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: يا ابن أختي أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، تعني أبوك الزبير ابن العوام وجدك أبو بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ومناسبة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدر الله عليه ما قدر يوم أحد، وخف أبو سفيان ينادي أفي الناس محمد، وينادي أفي الناس أبو بكر، أفي الناس عمر، وينادي آل هبل، وينادي لنا العزة والعزة لكم، فأجابه عمر وأجابه غيره، وانصرف أبو سفيان بعد أن قتل من المسلمين من قتلوا. في الطريق طريق الرجوع إلى مكة توقف أهل الشرك في مكان يقال له حمراء الأسد، فقالوا لبعضهم البعض: ماذا صنعنا؟ قتلنا أقواما وقد قتلوا منا أقواما من قبل، أسروا منا أقواما، فلا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم، لم تقتلوا محمدا وهو الذي الأصل الذي أتيتم من أجل قتله، ولم تقتلوا أبا بكر ولا عمر، أن عمر أجابهم: قد أبقى الله لكم ما يسوءكم، فإن الذي ذكرتم أحياء. لما ذكروا أفي القوم أبي بكر، أفي القوم أولا محمد، ثم قالوا أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر، قال عمر: أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فعند حمراء الأسد توقفوا وقالوا: ما ذكره أهل السير، لا الكواعب أردفتم، يعني ما أتيتم بنساء سبايا، ولا محمدا قتلتم على ما يذكره أهل السير، فبئس ما صنعتم. فأرادوا الرجوع ثانية لاستئصال شأفة المسلمين، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأتى أهل النفاق إلى رسول الله وإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فانتدب رسول الله أصحابه، فمع الجروح التي أصابتهم والقتل الذي حل بهم، أجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل عزيمة لاستدراك ما قد فاتهم، إما من أمر قتال أعداء الله على الوجه اللائق، وإما من أجل الشهادة في سبيل الله، فاستجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرح. فلما علم أهل الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مع أصحابه، قذف الله في قلوبهم الرعب، فرضوا من الغنيمة آنذاك بالإياب. فهذا قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والقتل، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم المنافقون إن الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا مثل، لأن الكلمة الواحدة قد تتكرر في آية وتتعدد معانيها، فالمقول لهم ناس، والقائلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، هذا القول زادهم إيمانا، يعني إذا قيل لك الآن انتبه، السنيون يفعل فيهم كذا وكذا، الملتحون يفعل فيهم كذا وكذا، المنقبات، أنت تثبت يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإرجاف لا يوهنك، لا يوهنك ولا يضعفك، إنما قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم هذا القول، فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فلم يعني لم يضروا بشيء. قالوا حسبنا الله، كافينا الله ونعم الوكيل، أي ونعم ما من يعتمد عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، أي اتبعوا ما يرضي الله، والله ذو فضل عظيم، أي على أهل الإيمان.